الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزيارة القبور ثلاثة أقسام كما ذكر الناظم، ما هي؟ سنية وبدعية وشركية. نعم، سنية وبدعية وشركية. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. ما الخبر الذي يشير إليه؟ رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تذر قبرا مشرفا إلا سويته. أحسنت. قال: وحذر الأمة عن إطرائه، إلى ما يشير؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما تطرون النصارى. أحسنتم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أحسنتم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: أصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن ينهو علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في شرعة مطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والسحر حق، أي حق وجوده، فهو موجود حقيقة وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا حقيقته وقالوا هو تمويه وتخيل. لكن بما قدره القدير، فهو لا يخرج عن أمر الله الكوني، ليس بمؤثر بذاته، بل بقضاء الله وإذنه، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. هذا البيت زيادة بيان، أراد به أنه مراد لله كونا، أي واقع بقدر الله ومشيئته، وليس مرادا لله شرعا، إن الله لا يحبه ولا يرضاه. وهذا البيت زيادة بيان، وإلا فإنه يفهم من قوله في البيت الذي قبله: لكن بما قدره القدير، أن المقصود الإرادة الكونية لا الشرعية، لأن التقدير لا يكون إلا كونية. ثم قال: واحكم على الساحر بالتكفير. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كفر الساحر يؤخذ من مواضع من هذه الآية، منها قوله تعالى: وما كفر سليمان، لأنهم زعموا أنه ثبت ملكه بالسحر، فقال تعالى: وما كفر سليمان، يعني بتعاطي السحر، فدل على أن تعاطي السحر كفر. هذا موضع. الموضع الثاني: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد قال أهل الأصول إن تعقيب الحكم بوصف مشعر بالعلية، فالوصف المذكور وهو تعليم السحر هو علة الحكم بالكفر. ماذا يسمى هذا في علم الأصول؟ دلالة اقتضاء أو شيء آخر. الإيماء والتنبيه. أحسنت، نعم، هي دلالة الإيماء والتنبيه. الثالث: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يحذران من أراد تعلم السحر بأن تعلم السحر كفر. وقد قال ابن جريج فيما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ على السحر إلا كافر. الموضوع الرابع: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. المعنى: لقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر لكتاب الله ما له في الآخرة من نصيب من الخير، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء إيمان معه، فالذي لا نصيب له من الخير في الآخرة هو الكافر، لأن المؤمن يدخل الجنة وكفى بأخوه الجنة خلاقا ونصيبا من الخير. والخامس في الآية التي بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا. لو حرف امتناع تفيد الجزم بعدم وقوع ما بعدها، فهذا نفي لإيمانهم. فهذه خمسة أدلة تدل على كفر الساحر من آية واتبعوا والتي بعدها. قال وحده القتل بلا نكيري، حد الساحر القتل بلا نكيري كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحح عن جندب، وهو غير جندب بن عبد الله البجلي، هو رجل آخر يقال له جندب الخير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، روي بالتاء ضربة وبالهاء ضربه، وكلاهما صحيح صحيح المعنى، لكن الأول أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة ضربة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية. وصحح الترمذي وقفه، فهو من قول جندب، هو من قول جندب رضي الله عنه. يقال جندب بضم الجيم والدال، وجندب بضم الجيم وفتح الدال، وجندب كدرهم بكسر الجيم وفتح الدال، وهو في الأصل ضرب من الجراد سمي به. قال وهكذا في أثر أم بقتلهم، أي قتل السحرة، روي عن عمري، يشير إلى ما أخرجه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف عن بجالة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، قال فقتلنا ثلاث سواحر، وصححه ابن القيم في زاد المعاد وأصله في البخاري. قال وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، وهو ما رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت، وهو عند عبد الرزاق وغيره موصولا، وصححه ابن القيم في زاد المعاد. وأما أثر جندب رضي الله عنه الموقوف عليه فأخرجه عبد الرزاق في المصنف وغيره، قال يا أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقامة الحدود ليست لكل أحد، بل هي من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي يحكم فيهم. ثم قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادري هذا وانتبه. يقول من أنواع السحر علم التنجيم، لما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعلم التنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسير، فالتنجيم نوعان، تنجيم التأثير وتنجيم التسير. تنجيم التأثير هو النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وتنجيم التسير هو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، يستدل بها على جهة القبلة أو الأوقات أو هبوب الرياح أو دخول الفصول أو معرفة الطرق وبالنجم هم يهتدون، فهذا كله من الجائز علم التسير. وأما تنظيم التسير، وأما تنظيم التأثير فهو ثلاث أنواع. الأول اعتقاد أن النجوم استقلالا بالتأثير وتدبيرا لهذا الكون، وهذا كفر أكبر، وهذا دين الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. والنوع الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بائتلافها وافتراقها، يستدل بظهورها وخفائها واقترانها وافتراقها على أمور الغيب، وهذا كفر أكبر كذلك. والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل هو تابع لقدرة الله، فهذا جائز. الشمس مثلا سبب في كثير مما يقع على الأرض من إنتاج الثمر ونمو الكائنات، والقمر سبب في حصول المد والجزر، فهذا ثابت. هذا قوله هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدري هذا وانتبه. ثم قال وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثلي فيمنع. حله أي حل السحر عن المسحور، وهو مسمى بالنشرة لأنه ينشر بها عن المصاب ما أصابه من الداء، أي يكشف ويزال.